هذا يسأل عن تقصير اللحية، يقول هل هذا رأي لشيخ الإسلام؟ بالنسبة لشيخ الإسلام ما أدري عنه في هذه المسألة، ولا أعلم أنه يجيز هذا الشيء، والأقرب أن تقصير اللحية لا يجوز، هذا هو ظاهر النصوص.